بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لما وضع الله عز وجل الربا وطالب برأس المال، فيه ناس حتى ما يستطيعون ولا رد رأس المال، ولا لا؟ فقال الله عز وجل، قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. العسرة هي ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه جيش العسرة. فنظرة أي تأخير إلى ميسرة. ثم دعاهم الله عز وجل إلى قوله: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية اشتملت على أمرين. الأمر الأول الإنذار. إنذار ماذا؟ المعسر. وهذا واجب، يجب على كل من داين إنسانا معسرا أن ينذره. وقد وردت الأحاديث الصحيحة يا أخواني على فضيلة الإنذار. منها ما جاء في الصحيح أن أبا قتادة كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال: نعم هو في البيت. فنداه فقال: يا فلان أخرج، فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني؟ ليش تهرب عني؟ ليش تقول قولوا له ما هو بالبيت؟ الحين بعض الأطفال ها أبوه يقول له قولوا له قل له ما هو بالبيت، روح يجيب العبارة كاملة فيفضح والده، ولا لا؟ هذا الصبي فضح والده، أخبره أنه في البيت. فقال: أنا ما تركتك، يعني أنا معسر، أنا معسر وليس عندي. قال له أبو قتادة: الله الله، أنك معسر؟ يعني استصعب على نفسها يعني أبو قتادة أن يلاحق معسرا. قال: نعم. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش، في ظل العرش يوم القيامة. فالإنذار يا أخواني واجب، لكن الله دعانا إلى ما هو أفضل من الإنذار في الآية. قال: وأن تصدقوا. إيش معنى تصدقوا؟ تضع يا أخي، أنت معسر، الله موسع عليك يا أخي، وش؟ ولذلك أنا أستغرب من بعض أصحاب العقارات الهائلة الذي يخرجون إنسان فقير مسكين ها من بيته ما دفع على إيجار، تجد عنده يا أخواني 10 عماير، وعنده في 10 عماير هذه 40 شقة، وفي الشقة هذه فقير، ويدفع مرة ومرة ما يدفع، ونص يجيب الشرطي يطلع. يا أخي هذا معسر، اصبر عليه، الله أنعم عليك بهالنعم العظيم، الله عز وجل اجعلها صدقة. وأن تصدقوا، ولذلك يقول الصدقة سنة، أما الإنذار فواجب. حد ما هم يريد أن يخرجه راحت، لكن أن تضع عنه تماما، لكن يجب عليك أن تنظر إلى ميسرته، وبقاء الحال من المحال، ولا لا؟ إن شاء الله سيغنيه ربه عز وجل. ثم قال الله عز وجل واعظا عباده مذكرهم بزوال الدنيا وفنى ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة: واتقوا يوما، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. يقول الله: أنا أخبرتكم بحرمة الربا، أخبرتكم بالصدقات، أخبرتكم بكذا، أخبرتكم بالإنذار، لكن ترى فيه يأتي يوم، يوم الحصاد، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله حكم العدل، كل ما ضاقت بك الدنيا في هذه الدنيا تذكر أن الله لا يظلم يوم القيامة، كلما همت نفسك بسوء تذكر أنها ستوفى كل نفس ما كسبت يوم القيامة. ولذلك يقال أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن العظيم، وقد تم الجمع قبل قليل بين هذا القول وقول آية الربا. بعدما ذكر الله عز وجل آيات الربا ذكر بعدها آية الدين، وقد تقدمت المناسبة في ترتيب في هذا الترتيب. وآية الدين هذه أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن هي هذه الآية، وتسمى آية الدين